السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهدانا للقرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تعلموا هذا القرآن وعلموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكل من تعلم القرآن حقا فإنه سيهتم وسينشغل بأن يبث هذا القرآن العظيم بين الناس، لأن هذا القرآن هو الهدى وهو النور وهو البينات وهو الفرقان وهو البصائر. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحول بيننا وبين تعلم كتابه شيء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل تعلمنا خالصا لوجهه، وأن ينفعنا، وأن يثبت العلم في قلوبنا، ونعوذ بالله من الذنوب التي ينسى بها العلم ويحرم بها العبد من العلم والعمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذاكرين شاكرين لنعمه، فوالله الذي لا إله إلا هو هذه نعمة عظيمة، أن يكون الله سبحانه وتعالى هدانا لهذا الكتاب وجعل لنا وقتا نجتمع فيه يعني معنا طلاب من سوريا، من العراق، من السودان، من الصومال، من مصر، من أمريكا، من ألمانيا، من أستراليا. فالحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأنا والله في غاية السعادة، يعني أقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. كيف يشكر الإنسان ربه تبارك وتعالى؟ كيف يوفي شكره؟ وقد هدانا الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب، وهدانا لعمل برامج نجتمع فيها مع خيرة الشباب من الرجال والنساء على مدارسة هذا الكتاب العظيم، نتلوه ونتدبر فيه ونستخرج ما فيه من العلم والعمل. لا أريد منك أن ينسيك الاعتياد على العمل الصالح، أن تنسى الله تبارك وتعالى الذي شرح صدرك له وهيأ لك الظروف. فكم من إنسان شغل عن يعني كم من إنسان في الأصل صد عن هذا الكتاب، وكم من إنسان صرفه الله تبارك وتعالى عن آياته، وكم من إنسان يحب الخير لكنه مشغول ليس عنده وقت. فإذا كان الله تبارك وتعالى هدانا لهذا الكتاب وفرغنا له، فنسأله سبحانه وتعالى كما أنعم علينا هذه النعمة أن يرزقنا ما في القرآن من العلم والعمل، وهذا خير دعاء. اللهم علمنا الكتاب. هذا هو الدرس 20. بحمد الله تبارك وتعالى، سبحان الله، بدأنا في الكتاب ومضى منه 20 درسا أو 19 درسا. أقل درس فيه كان يعني تقريبا ساعتين، كان ساعتين ونصف. وإن شاء الله سننهي هذا الكتاب وسندخل بعده إن شاء الله في كتب السنن والآثار، ونقرأها بإذن الله كلمة كلمة. وهكذا يعني أريد أن يكون هذه البرامج هي تأسيسية لطلبة العلم وللمسلمين عموما. وإذا كان عندهم برنامج آخر يشتركون فيه، فيكون هذا البرنامج معينا معه، يعني أن يكون هذا البرنامج في القرآن والسنة ثابتا بإذن الله تبارك وتعالى، تجمع معه غيره. وأنا أريد من كل طالب علم أن يعي ذلك، أن يبقى القرآن والسنة هو الأصل الذي يجمع معه غيره، يبدأ منه ولا ينتهى، لأنه لا يشبع منه. يبقى الإنسان يحتاج أن يقرأ القرآن ويكرر، ويدخل من تفسير إلى تفسير، ويدخل من كتاب سنة إلى كتاب آخر، ومن شرح حديث إلى شرح آخر، وهكذا. لسببين: السبب الأول لأنه يزداد علما يقرأ شيئا لم يقرأه، والأمر الثاني يستذكر. فالقرآن قد يعني ينساه الإنسان، وكذلك كم من حديث الإنسان قرأه ثم يفاجأ أنه نسيه، وبعد أن يقرأه في كتاب يجد كأنه يسمعه أول مرة. فلذلك وصيتي لكم: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، بقدر ما تهتم وتعتني بهذين، بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل معه، وتستزيد من علمهما بقدر ما تهتدي بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله، وصلنا إلى المجلد الرابع صفحة 504 في الآية 97. قال الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. تفضل يا زاهر. أحسن الله إليكم شيخ. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. تفسير الآيات: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. مناسبة الآية لما قبلها: لما حرم الله تعالى في الآية المتقدمة الاصطياد على المحرم، وبين أن الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش والطير، فكذلك هو سبب لأمن الناس عن الآفات والمخافات، وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صير الله قبل تعالى قبل أن ندخل قبل أن قبل أن ندخل في تفسير الآية، لابد أن نعلم أن كلمة جعل تأتي أحيانا بمعنى شرع، أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك شرعا، وقد تأتي كذلك بمعنى التقدير. مثلا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا أمر مقدر بحسب علم الله وحكمته، وهو أمر يعني الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون لا يرضى بعداوة الأنبياء، ولكنه جعل ذلك بحكمته وقدرته تبارك وتعالى. أما الجعل الشرعي فهو مثل هذه الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فكل هذا جعله الله بمعنى أنه شرع. أيضا الجعل الكوني كمثال له: وجعل منهم القردة والخنازير. فأنت عندك أكثر من لفظة في القرآن تأتي بمعنى التقدير وتأتي بمعنى التشريع أو في الأمور التي يحبها الله ويشرعها، مثل كلمة قضى، ومثل كلمة أراد، ومثل كلمة كذلك الإذن أذن، وكذلك الكتابة. فالإذن والكتابة والإرادة والقضاء والجعل كل ذلك منه ما هو تقديري كوني ومنه ما هو شرعي. الفرق بينهما أن التقديري يكون بعلم الله تبارك وتعالى وحكمته، وقد يكون في شيء لا يحبه الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، أو مثلا أراد أن يغوي قوم نوح إن كان الله يريد أن يغويكم، أو مثلا لم يرد أن يطهر قلوب بعض الناس كما قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أو أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهذه الأمور اللي هي البعث والإرسال والإذن والكتابة والقضاء والإرادة والجعل، كل هذه الأمور تأتي كونية وتأتي شرعية. مثلا الشرعية مثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالقضاء الشرعي أو الإرادة الشرعية تكون في أمر يحبه الله تبارك وتعالى، لكن قد يقع وقد لا يقع، هو يحبه ويريده ويشرعه، لكنه تبارك وتعالى قد لا يقدر وقوعه، كما أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا والله يريد أن يتوب عليكم، وليس كل الناس تاب الله عليه. فهذا الأمر مهم جدا، هو لا يختلط عليك، السياق هو الذي يحدد. مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، فخلاص المعنى معروف أنه شرع أو فرض عليكم. طيب لما ربنا يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا، ترى أن الأمر هنا فيه معنى التقدير وأن الله حتم ذلك، فهذا واقع لا محالة. فالفرق بينهما أن التقدير الكوني بالإذن أو الكتابة أو البعث أو نحو ذلك يكون واقع لا محالة، ويكون بعلم الله وحكمته تبارك وتعالى، وقد يكون في أمر لا يحبه الله. والأمر الشرعي يعني إذا كان الإذن أو الجعل أو الكتابة شرعية فهي أمر شرعه الله تبارك وتعالى بعلمه وحكمته، لكنه قد لا يقع، يعني قد لا يقدر الله تبارك وتعالى وقوعه. فهذا الجعل هنا هو الجعل الشرعي. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صير الله تعالى حرمه قواما للناس تقوم به مصالح دينهم من صلاة وحج وعمرة وتقوم به أيضا مصالح دنيا زاهر بما يجب زاهر عليها من زاهر, أمر. زاهر كأن النت عندك ضعيف، لأن أنا في كلام كتير ما بسمعوش، وأظن المشكلة ما دمت أنا مش سامع يبقى المشكلة عندك أنت. فأنت هل النت كويس لا عندك؟ شيخ، السلام ضعيف. لا ضعيف؟ النت عندي ضعيف فعلا. لحظة أجرب. والله طيب ما تبقى تشتري باقة نت وأنا أحول لك، اشتري باقة نت وأنا أحول لك، يعني فك الكيس بتاعك شوية، الدنيا من فاتها ده زاهر، فك الكيس بتاعك شوية. الله يكرمك. خلاص آخر مرة تقرأ والنت ضعيف، عشان الناس اللي بيسمعوا بيتعبوا جدا لما بيكون النت بيقطع. يلا يلا الآن جيد يا شيخ، الآن جيد، بس اقرأ من أول أي صير الله تعالى حرمه قواما، يلا من الأول. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صير الله تعالى حرمه قواما للناس تقوم به مصالح دينهم من صلاة وحج وعمرة وغير ذلك، وتقوم به أيضا مصالح دنياهم بما يجبى إليها من ثمرات كل شيء رزق من عند الله تبارك وتعالى، وبما يحصل فيه من الأمن، وبما يحصل فيه من اجتماع للمسلمين فيتعارفون ويتعاونون ويتشاورون في مصالحهم الدينية والدنيوية. والشهر الحرام مناسبتها لما قبلها، لما ذكر الله تعالى ما به القوام من المكان أتبعه ذلك من الزمان فقال والشهر الحرام، أي وصير الله تعالى الأشهر الحرم قواما للناس تقوم فيها مصالحهم بما جعل الله تعالى فيها من الأمن بتحريم القتال والظلم فيها. والهدي والقلائد، أي صير الله تعالى الهدي الذي يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم تقربا إلى الله تعالى، والقلائد وهي الهدي الذي تجعل له قلائد في عنقه إظهارا لشعائر الله تعالى ولغير ذلك من أسباب، صيرها الله سبحانه قواما للناس في دينهم بالثواب الذي ينالونه من الله تعالى، وفي دنياهم بالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وغير ذلك. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، أي إن تصيره سبحانه الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما لكم أيها الناس، كي تعلموا أن الله سبحانه يعلم جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، ومن ذلك علمه بما يصلح لكم من بما يصلح لكم من مصالح دينية ودنيوية، وأن نعم. الله بكل شيء هذه نعم هذه الآية ذلك لتعلموا، وهي تتكرر في بيان العلم بالله ومنزلة العلم بالله. يعني لو أنت جمعت الآيات التي فيها لتعلم أو ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ستجد أن كل من ازداد علما بالله ازداد هدى. فمن علم أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فإنه سيتقي الذنب وسيبادر بالاستغفار إذا ضعف وأذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. علم عبدي يعني هذا العلم هو الذي نفع العبد، نفعه من جهتين، الأول جعله يتقي الذنب مدة طويلة ويحترز منه ويخاف منه ويأخذ بالأسباب التي تجعله يجتنبه، لكن إذا ضعف وقصر فهو يعلم أن ربه كما أنه يأخذ بالذنب ويعاقب فإنه كذلك أهل للمغفرة. فهذا العلم نفع العبد، واضح؟ فكلمة ذلك لتعلموا، أنت لو جمعت كل ما أمرنا الله أن نعلمه عنه ستخرج بعلم عظيم عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وأفعاله وسننه. تفضل أكمل. مثلا أضرب مثال آخر عشان تفهم الفكرة، مثلا لما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني هم رأوه يبكي فهم أتوا إليه وتولى عنهم، فهم قالوا يعني تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فهو كأنه عايز يقول لهم يعني أنتم ملكوش دعوة بي، أنا أصلا أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا لا أشكو لكم، لذلك هو تولى عنهم. ثم قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، فلأنه علم ما لا يعلمون رجا ما لا يرجون. فلما تم الأمر كما رجا يعقوب عليه السلام قال لبنيه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فكل من ازداد علما بالله ازداد هدى، ولا بد أن يتحرك القلب والبدن بهذا العلم. فمن علم أن الله على كل شيء قدير دعا ربه تبارك وتعالى وتوكل عليه. ومن علم أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وأنه أهل التقوى أهل المغفرة، فإن ذلك سيؤثر عليه في اجتناب الذنب وفي الاستغفار منه. ومن علم أن الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها وهكذا، فإنه سيحمد الله. يعني كلما ازداد علما لا بد أن يكون كل علم عن الله يورث عملا. أي علم عن الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون في مقابله عمل، بمعنى أن هذا العلم هو علم هو في نفسه شريف، وكذلك يثمر عملا شريفا. تفضل. السلام عليكم. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، أي اعلموا أيها الناس أن ربكم شديد الأخذ بالذنب إذا عاقب من عصاه، وأن الله غفور رحيم، أي واعلموا أيضا قبلها وأن الله بكل شيء عليم، أي ولتعلموا أيضا أنه لا يخفى عليه شيء ومن ذلك أعمالكم فيجازيكم بها. بعد ذلك اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، هذا أيضا من الأمور التي أراد الله أن نعلمها. أكمل مناسبة الآية. السلام عليكم. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أنواع رحمته بعباده ذكر بعده أنه شديد العقاب، لأن الإيمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف، ثم ذكر عقيبه ما يدل على رحمة وهو كونه غفور رحيم، وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب، لأنه تعالى ذكر فيما قبل أنواع رحمته وكرمه، ثم ذكر أنه شديد العقاب، ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه غفور رحيم. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، أي اعلموا أيها الناس. ومما يبين هذا المعنى شباب هو أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء العظيم، والله هذا دعاء من أعظم الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني ورحمة الله تبارك وتعالى غلبت غضبه، كما في الحديث باللفظ غلبت أو سبقت، واضح؟ وفي الآية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إلى آخر الآيات، والحمد لله رب العالمين. تفضل أكمل. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، أي اعلموا أيها الناس أن ربكم شديد الأخذ بالذنب إذا عاقب من عصاه، وأن الله غفور رحيم، أي واعلموا أيضا أنه يستر ذنوب من تاب إليه من عباده ويتجاوز عن مؤاخذته بها، رحيم سبحانه، ومن رحمته بعباده أنه لا يكلفهم ما يشق عليهم، وأنه يقبل توبتهم إذا تابوا إليه، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أنه كلف رسوله بالتبليغ وهو توصيل الأحكام إلى أمته، وهذا فيه تشديد على إيجاب القيام بما أمر به تعالى، وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ وقامت عليه الحجة ولزمتكم الطاعة، فلا عذر لكم في التفريط، ما على الرسول إلا البلاغ، ليس على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسلناه إليكم أيها الناس سوى أداء رسالتنا إليكم، وأما ما عدا ذلك فليس له من الأمر شيء، والله يعلم ما تبدون وما ما على الرسول إلا البلاغ. قلنا إن هذا تكرر في السورة وهو مناسب جدا لزمن السورة، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قرب أجله، وكان هذا في حجة الوداع، وقال لهم: اللهم هل بلغت؟ فقالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فما على الرسول إلا البلاغ، ليس عليه هداهم، وليس عليه كذلك أن يحاسبهم، وإنما عليه البلاغ، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ وبين، طبعا جاء في أول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثاني أمر في السورة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهذا الرسول مبلغ ومبين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كما أوحي إليه وبين كما أوحي إليه، بين بقوله وفعله، فقد أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم، وبقي أن نؤدي نحن ما علينا، وهو أن نتعلم هذا الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجاهد أنفسنا في العمل به وفي نشره والدعوة إليه وذب الشبهات عنه. بمعنى أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما أمر به البلاغ والبيان، فيكون أعظم ما يشتغل به إنسان في هذه الحياة الدنيا أن يتعلم هذا البلاغ وهذا البيان. وهذا البلاغ هو الوحي، والبيان هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أشدد عليكم في هذا الأمر أن يكون كل فراغ عندك في هذا الطريق هو العلم بالقرآن والعلم بالحديث. بمعنى أن بعض الناس بيقول طيب أنا شغال، أنا عامل، أنا بدرس في الجامعة، ليس مشكلة، لا يلزم أن تتفرغ لطلب العلم. أعرف كثيرا من المتفرغين هم فارغون، ليسوا متفرغين للعلم ولا شيء، هم فارغون بمعنى أنهم عاطلون، يأخذون كفالة أو يصرف عليهم الوالد أو نحو ذلك، لكنهم بالفعل ليسوا متفرغين للعلم، ليسوا منقطعين له. الاعتبار أنك كلما تفرغت من عملك هذا الوقت ماذا تفعل فيه، وهذا الوقت كبير، اليوم 24 ساعة. فلذلك البلاغ والبيان، العناية بالقرآن والحديث. تفضل، والله يعلم ما تبدون. السلام عليكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي إن أعمالكم ليست موكلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يجازيكم بها هو الله تعالى وحده، الذي يعلم جميع ما تظهرونه وجميع ما تخفونه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. طبعا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، هذه فيها إنذار وفيها بشرة، يعني كما أنها إنذار وتخويف فهي بشرة. هي إنذار إذا كان الإنسان يكتم شرا، يعني كما كان يفعل بعض الناس يظهر الخير ويكتم الشر كما هو حال المنافقين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم باطنه ولا يعلم ما يكتم، ويعني لا يؤاخذه إلا بظاهره، فالله تبارك وتعالى يعلم ما نبدي وما نكتم، فهذه إنذار. وكذلك هي بشرة إذا كان الإنسان يضمر خيرا في قلبه، حتى لو أن الناس لم يعلموا خيره، أو أن الناس طعنوا في نيته، أو أن الناس لم يقدروه قدره، فيكفيه أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يبدي وما يكتم. أقصد أقول إن هذه الآيات كثير من الناس يستعملها فقط في الإنذار والتخويف، مثلا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، فيقولون الله يعلم ما تخفي وما تعلن فاحذر. لا، كذلك استبشر، إذا كنت تسر الخير وتعبد الله تبارك وتعالى في السر كما تعبده في العلانية فأبشر، كما أنك تحذر من أن تعصيه في السر فكذلك تستبشر إذا كنت تطيعه في السر. فهذه الآيات هي ترغيب وترهيب، ترغيب ووعد لكل من كان يسر الخير سواء في قلبه أو إذا غاب عن الناس، تمام، وهي تخويف لكل من كان يكتم شرا ويظهر خلاف ما يبطن، أو يعني إذا خلى يعني عصى الله تبارك وتعالى، فالله يعلم ما يبدي يكتم، والله كذلك يعلم السر والعلانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر باطننا وظاهرنا وأن يجعلنا متقين له في السر والعلن. تفضل. أحسن الله إليكم. مناسبة الآية لما قبلها، لما زجر عن المعصية ورغب في الطاعة بقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ثم أتبعه بالتكليف بقوله ما على الرسول إلا البلاغ، ثم أتبعه بالترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية فقال قل لا يستوي الخبيث والطيب الآية، وأيضا لما بين الله تعالى أن عقابه شديد لمن عصى وأنه غفور رحيم لمن أطاع بين أنه لا يستوي المطيع والعاصي وإن كان من العصاة والكفار كثرة، فلا تمنعه كثرتهم من عقابهم، فقال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، أي قل يا محمد للناس صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء من أشخاص وأعمال وغير ذلك، فلا يستوي المؤمن والكافر، ولا تستوي الطاعة والمعصية، ولا يستوي الحلال والحرام، ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي فلا تعجبن أيها الإنسان من كثرة الخبيث من أي شيء كان، فلا تعجبك كثرة من يعصي الله، فإن الفلاح لأهل الطاعة وإن قلوا، والقليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار. قال تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، الآية، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، الآية. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي يا أصحاب العقول الصحيحة الراشدة، اتقوا الله. يعني يقصد أن الطيب من كل شيء لا يستوي مع الخبيث من كل شيء ولو كان الخبيث أكثر. يعني لو أن رجلا عنده امرأة، تمام، هذه المرأة هي حلاله وهي من الطيبات، فهو تطلع إلى امرأة أخرى في الحرام، إذا كانت هذه المرأة أكثر جمالا وأكثر وأجمل هيئة وغير ذلك، فلا يمكن أن يستوي هذا الخبيث مع الطيب. فهذا المعنى يدخل كذلك في الرزق. إذا كان الإنسان مثلا يأتيه أموال كثيرة من الربا أو الغش في التجارة، لا يمكن أبدا أن تستوي مع المال الحلال الطيب. يعني يكفي أنه حلال، يعني يكفي أنه حلال طيب، مجرد أنه حلال فهو كثير، ليس هناك شيء حلال قليل. لكن الحرام مهما كثر، سواء في الأرزاق أو في النساء أو في غير ذلك، فيبقى الحلال هو الكثير، الحلال هو المبارك فيه وهو الطيب. فلذلك يعني بعض أهل العلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يعني اجعل كفايتنا في الحلال الطيب ولا تجعلنا نمد أعيننا للحرام الخبيث، لأن الشيطان يقلل الحلال في عين العبد ويكثر الحرام في عينه. يقلل الحلال، يعني يقول لو أنت تأخذ مثلا 100 جنيه في اليوم أو 200 جنيه أو 300 جنيه في الشغلانة دي، طب ما أنت تقدر تكسب مثلا 1000 جنيه، فهو يشتغل عليه من الجهة دي، من جهة الكثرة. لا، هو يكفي أن 100 أو 300 أو 400 دي حلال، فما دام هي حلال يعني مبارك فيها، يعني أمر يرضي الله، يكفي أنها حلال، ويكفي الآخر أنه خبيث لو كان حتى يعني كنوز الدنيا. ونفس الشيء يجعله يزهد في أهله وهي حلاله وهي الطيبات، تمام، ويؤجر كذلك يعني إذا احتسب، ومع ذلك يزهده فيها ويجعله يتطلع إلى الحرام الخبيث. فهذه الآية آية من الآيات الجامعة، وأنا لما كنت بذكر الآيات الجامعة في القرآن اللي هي يمكن أن يعني تكون أشبه بما يسميه الناس الآن بالقواعد الجامعة، جعلت هذه الآية من أساسها: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يعني أن من تقوى الله أن تزن الأمر بميزان الشريعة وليس بميزانك أنت، فما جعل ما جعله الله حلالا طيبا تجعله حلالا طيبا، وما عظمه الله تعظمه، وما حقره الله تحقره. فلو أن إنسان جاءه ملايين الدنيا من الربا أو الغش فهي حرام خبيث لا ينبغي أن يلتفت إليها المؤمن ولا أن يعجب بها قط. ولو أن رجلا رأى امرأة لا تحل له فتطلع إليها، ينبغي أن تصغر في عينيه من جهة أنها حرام. أقصد أنها حرام يعني أنه لو فكر في علاقة محرمة مهما كانت جميلة ومهما كانت، بينما ينبغي أن يعلم أن زوجه هي الحلال الطيب، فينبغي أن تعظم في عينيه من هذه الجهة، واضح، وليست من جهة المظهر أو جهة الشكل. طبعا ليس معنى ذلك أن المرأة لا تهتم، أنا أقصد بتكلم عن هذه الجهة، أن الدرهم الحلال والعلاقة المباحة المشروعة التي أحلها الله هي في لماذا؟ لأنها حلال طيب، ويبقى بعد ذلك باقي الأمور. فضل أكمل. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي يا أصحاب العقول الصحيحة الراشدة، اتقوا الله سبحانه بامتثال ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، كي تفخروا بما تأملون وتنجوا مما تحذرون في الدنيا والآخرة. نعم، سبحان الله، لو أنتم ركزتم في كلمة أولي الألباب في المواضع التي تذكر فيها في القرآن كله، ستجد أن وصف أولي الألباب يأتي في الأمور التي يختلف فيها ويتحير فيها الإنسان، فمن هدي إليها بمعنى أنه تفكر فيها ووصل إلى الحق فيها فهو فعلا من أولي الألباب. مثلا سورة صاد، سورة صاد تذكر ما فتن الله تبارك وتعالى به أنبياءه، مثلا قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، وقال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فلذلك يكثر في هذه السورة لفظ أولي الألباب، بخلاف مثلا سورة الأنبياء ذكر فيها الأنبياء لكن يذكر فيها كلمة العابدين، ذكر للعابدين لأن هذا موضع الدعاء واستجابة الله تبارك وتعالى للدعاء. فلو أنت نظرت في هذه الآية المباركة، شوف الآية ماذا تقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طيب هل هذا الأمر يهدى إليه كل الناس؟ أبدا، أقل الناس هم الذين يهتدون إلى هذا الأمر، أنهم ينظرون إلى الطيب الحلال أنه كثير وعظيم ويحقرون الحرام الخبيث، أقل الناس هم الذين يهدون إلى هذا الأمر. لذلك ربنا قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، لأن هذا الأمر والله يعني قليل من الناس من يهدى إليه. كم من إنسان يكون بين يديه الحلال الطيب من المطعم والمنكح والمشرب والمسكن ومع ذلك يراه صغيرا ويصغره ويمد عينيه إلى الحرام الخبيث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقدرون هذا الأمر بميزان الشريعة وليس بالأهواء، وأن يجعلنا نجعل الخبيث خبيثا والطيب طيبا. تفضل شيخنا نقرأ الفوائد. لا سبحان الله، يعني حتى الفائدة كنا نقرأها لكن الحمد لله لسه ذكرها دلوقتي، ليه خاصة أولي الألباب بالذكر في آخر الآية. اقرأ اللي هي الفوائد العلمية واللطائف. الفوائد العلمية واللطائف: أولا يستفاد من قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام الآية تعظيم شأن الكعبة حيث جعلها قياما للناس تقوم بها أمور دينهم ودنياهم. هذه الكعبة التي حرمت أرض الحرم لأجل تعظيمها. ويستفاد أيضا التذكير بنعمة الله على سكانه بما جعل لهم من الأمن في علائقها وشعائرها. ثانيا كانت الكعبة قياما للناس وهم العرب إذ كانت سبب اهتدائهم إلى التوحيد واتباع الحنيفية، واستبقت لهم بقية من تلك الحنيفية في مدة جاهليتهم كلها لم يعدموا عوائد نفعها. فلما جاء الإسلام كان الحج إليها من أفضل الأعمال وبه تكفر الذنوب، فكانت الكعبة من هذا قياما للناس في أمور أخراهم بمقدار ما لم يتمسكوا به مما جعلت الكعبة له قيامة. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ثالثا في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، الفائدة رقم 11 اللي هي أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر الناس على أن يهتدوا. ما بداية الشيخ؟ رقم 11 أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر الناس على أن يهتدوا. الحادي عشر أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر الناس على أن يهتدوا لقوله ما على الرسول إلا البلاغ. ويؤيد هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكون. أكمل في اللي بعدها؟ لا خلاص يدخل في الآيات اللي بعدها. تفضل. بسم الله يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء. لاحظوا يا شباب كثرة تكرار يا أيها الذين آمنوا، وسبحان الله لو أنت تدبرت كل ما ذكر في هذه الآية من النداءات ستجد أن هذه السورة انفردت به، يعني ده يدل على أن هذه السورة فعلا كما قال عدد من العلماء أن هي محكمة، وكذلك كلمة محكمة يعني ليس فيها حكم منسوخ، وأيضا جاءت بأحكام استقلت بها، وهذا يناسب جدا الزمن الذي نزلت فيه، فهي يعني أواخر ما نزل القرآن العظيم. تفضل يا أيها الذين آمنوا. السلام عليكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، اقرأ غريب الكلمات. غريب متى الكلمات، متى يا شباب، متى نهتم بقراءة غريب الكلمات ومتى لا نهتم؟ إذا كانت الكلمات ميسرة وسيأتي بيانها ضمن تفسير الآيات فلا حاجة أن نعيدها، لكن إذا كانت الكلمات تبدو بالنسبة لكثير من الناس فيها شيء من الغرابة مثل كلمة سائبة أو وصيلة أو حام، فأنا أحب منك أن تكررها، يعني حتى لو هم سيعيدونها مرة أخرى مرتين، يعيدونها تحت المعنى الإجمالي وكذلك تحت تفسير الآيات فيذكرونها ثلاث مرات. فإذا كانت الكلمة تشعر بأن هي غريبة عليك مثل كلمة بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام، فالأفضل أن تكررها. تفضل من أول تسؤكم. غريب الكلمات، تسؤكم أي تحزنكم وتغمكم، والسوء مصدر ساء، وهو اسم جامع للآفات، ويستعمل في كل ما يستقبح، وهو أيضا كل ما يغم الإنسان. بحيرة هي الناقة التي إذا نتجت خمسة أبطن شقوا أذنها وحرمت على النساء ويمنح دروها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس. والبحيرة الفعلية من قول القائل بحرت الفعيلة، الفعيلة البحيرة الفعيلة يعني على وزن فعيلة. والبحيرة الفعيلة من قول القائل بحرت أذن هذه الناقة إذا شقها. وأصل بحر يدل على الانبساط والسعة. سائبة، السائبة طبعا هي الأنثى. طبعا سيأتي بيان أن الله ما جعل ذلك، أن هذه عبادات مبتدعة. أنا قلت لكم قبل ذلك إن سورة المائدة وسورة الأنعام ذكرتا أصل الإيمان، وهو ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. فربنا تبارك وتعالى كان يبطل الشرك وكان يبطل تلك البدع التي كانوا يتقربون بها إلى الله أو إلى الطواغيت، ويبين أن الله تبارك وتعالى ما جعلها أبدا، ما جعلها يعني ما شرعها، يعني لأن الجعل هنا أيضا شرعي، وإلا فهو جعلها كونا بمعنى أن الله قدرها لكنه لم يرضها تبارك وتعالى. وهذا مثال للجعل الإيه، هذا مثال لانتفاء الجعل الشرعي مع وجود الجعل الإيه الكوني. فالله تبارك وتعالى لم يشرعها لكنه قدرها تبارك وتعالى. طيب، يبقى هذه هي الإيه البحيرة، هذا معنى البحيرة، هي الناقة التي إذا نتجت خمسة أبطن شقوا أذنها. يبقى ده أول شيء، أنهم يشقوا أذنها. ثانيا حرمت على النساء. وثالثا يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. طيب تفضل. سائبة، السائبة هي الأنثى من النعم التي كان يسيبها الكفار لطواغيتهم فلا يحمل عليها شيء، والتي تسيب في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علف، وكان الواحد منهم يسيبها بنذر إن سلم من ورض أو بلغ منزله أن يفعل ذلك. وأصل سيب يدل على استمرار شيء وذهابه. وصيلة، الوصيلة هي الأنثى من النعم إذا ولدت سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا قد وصلت أخاها فلم تذبح بدفعها عنه الذبح، وكانت لحومها حراما على النساء ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. نعم، نلاحظ أنه جاء في سورة الأنعام مثلا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وهكذا. يعني من أول هذا الموضع الله تبارك وتعالى ذكر شيئا من هذا الضلال الذي كانوا عليه، وكله من تزيين الشيطان سبحان الله. يعني هو أنا أرى كثيرا من الناس حتى في هذه الأيام، كنت أعرف بعض الناس كان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، لكنه يذهب مثلا إلى قبر البدوي أو قبر الحسين فينذر إليه أو يذبح أو مثلا يأخذ من مجوهرات زوجته، وكانوا تجارا أغنياء. طبعا كنت أعلمهم بحمد الله وبين لهم أن هذا من الشرك وهذه من البدعة وأحذرهم، لكن الشاهد سبحان الله قلت له يعني أنت تجتهد في الأمور المبتدعة وتذهب وتسافر وتنفق، لأن احنا عندنا القبور دي موجودة في ليست في كل المحافظات يعني، فأما يسافروا طنطا مثلا هنا الصوت انقطع. نعم أكرر لأن النت كان انقطع. إما إن هم يسافروا مثلا طنطا للبدوي أو يسافروا القاهرة مثلا، يزعمون إن قبر الحسين رضي الله عنه هناك. الشاهد إن هم يبذلون ويتعبون في أمور لم يشرعها الله تبارك وتعالى، بل هي إما بدعة وإما شرك، ويتركون ما شرعه الله تبارك وتعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج. وهذا الأمر لا بد أن يشاع بين الناس، وهو أن نبث بين الناس السنن، وأن نبث بين الناس الأعمال الصالحة، وأن نكثر من الحديث عن أمرين: أن يكون الدين كله لله، والأمر الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن يعبد الله على هدى من الله. العبادة ما هيش أمر اختياري الإنسان بمزاجه يعمل اللي هو عايزه، لا، ربنا أرسل الرسل بأمرين: أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، إنك أنت تعبد الله تبارك وتعالى وتطيع رسله عليهم السلام. فشوفوا هذه البدع، ان هم ياتون سبحان الله، ياتون للنعم بيالفوا، يعني اما سائبه او وصيله او حام، او الاول بحيره او سائبه او وصيله او حام، كلها عبادات مبتدعه، ويشقون على انفسهم بامور لم يشرعها الله تبارك وتعالى. فلذلك كما قلت لكم، ان اليهود والنصارى والمشركين جمعهم أصول الضلال، وهي الشرك والكفر من جهة، والابتداع في الدين من جهة أخرى. لو تتبعت هذا الأمر في القرآن لوجدت أمرا عظيما يبين لك ما معنى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني تفسير هذه الكلمة هذه، شوف كم كلمة، يعني كلمتين، ضلال مبين. تفسير هذه الكلمة هو كل ما ذكر عن اليهود والنصارى والمشركين من الكفر والشرك والابتداع في الدين. يدخل في ذلك، شوف عندك، يدخل في ذلك عندك السور المكية التي تتحدث عن الشرك والبدعة، يدخل في ذلك أيضا السور المدنية مثل سورة البقرة وسورة النساء وسورة كذلك المائدة، ويدخل في ذلك بشكل أولي سورة الأعراف وسورة الأنعام. فأنت إذا جمعت ما في هذه السور مما أنكره الله تبارك وتعالى على اليهود والنصارى والمشركين، علمت ما معنى المنة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين. وعلمت أن هذا، لماذا هذا الدين نور، ولماذا ربنا يقول نور بينما يسمي الظلمات ظلمات، لا يقول ظلمة، لأنها ظلمات، ظلمة الكفر والشرك والفسوق والعصيان، إنما النور هو نور القرآن. تفضل. أحسن الله إليكم. الحامي هو الفحل من النعم إذا نتج من صلبه 10 أطن. كان يقال حمى ظهره فيتركونه للطواغيت، ويحمى من الحمل والركوب عليه والانتفاع به بسبب تتابع الأولاد من ضرابه، وأصل حمية يدل على الدفع والمنع. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، صار التقدير كأنه قال ما بلغه الرسول إليكم فخذوه وكونوا مقادين له، وما لم يبلغه الرسول إليكم فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه، فإنكم إن خضتم فيما لا تكليف فيه عليكم فربما جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم ويشق عليكم. نعم نعم. طبعا نلاحظ أن الإنسان العابد قد يحمله حرصه على أن يقع في أمور محرمة، كما سبق معنا في 3 نفر الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته وتقالوها، وأرادوا أن يزدادوا من العمل الصالح، لكنهم ابتدعوا بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد إنكاره عليهم. فالإنسان قد يحمله حرصه على أن يقع في أمر غير مشروع، فينبغي أن يكون هذا الحرص على هدى من الله، ليس مجرد الحرص هو المحمود، وإنما أن يكون الحرص بعلم. فمن جملة الحرص أن الإنسان يريد أن يستقصي، يسأل عن كل شيء. طيب، هم أصلا في زمن النبوة، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أمر أمرا من الله تبارك وتعالى، هذا الأمر محكم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تمام. وهذا النبي الكريم بلغ وبين، فما ينبغي أبدا بعد البلاغ والبيان أن يسأل عن أمر سكت عنه. واضح؟ فربنا تبارك وتعالى ينهى المؤمنين أن يسألوا عن أشياء إن تبد لهم تسؤهم. تمام؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، ولذلك سبقت هذه الآيات بعلم الله تبارك وتعالى، فالله بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى لن يترك أمرا يحتاجونه إلا وبينه. هذا أولا. ثانيا، إذا بين الله أمرا فلا بد أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لأن يأتي إنسان فيسأل عن شيء لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سكت الله تبارك وتعالى عنه، سكت بمعنى أنه لم يشرع فيه شيئا، فالصواب أن الإنسان يسكت عنه. فهذه الآية مرتبطة بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا كان الله بكل شيء عليم ويشرع للمؤمنين ما يحتاجونه، تمام، وما كان ربك نسيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه بلغ وبين، فلا ينبغي أبدا أن يسأل المؤمنون عن أشياء إن تبد لهم تسؤهم. واضح؟ طيب تفضل أكمل. جزاكم الله خير. سبب النزول عن أنس بن مالك رضي الله عنه. في فائدة أخرى مهمة جدا وهي آخر سطر، هو قال فإنكم إن خضتم فيما لا تكليف فيه عليكم فربما جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم ويشق. نعم، التحريم قد يكون عقوبة، والابتلاء قد يكون عقوبة. ربنا تبارك وتعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بسبب هذا الظلم حرمت عليهم طيبات. وأيضا قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالإنسان يبتلى بسبب معاصيه، وكذلك يشدد عليه بسبب تشديده أو بسبب تفريطه. واضح؟ فيعني هذا السطر أقصد أن هو أمر فعلا أن الإنسان قد يعني يحكم أو قد يشرع له شيء بسبب ظلمه لنفسه. تفضل. أحسن الله عليكم. سبب النزول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال فقام ذاك رجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طبعا يعني بعض الناس كان يتعدى في سؤاله لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلمه الله سبحانه وتعالى شيئا من الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيأتي يسأله سؤالا يعني لا يليق أبدا، يقول له أين ناقتي؟ يعني لو ضاعت ناقته يقول أين ناقتي؟ ورجل آخر يقول أين أبي؟ هل أبي يدخل الجنة أو يدخل النار؟ وثالث يقول من أبي؟ وبعضهم كان يسأل ذلك امتحانا. واضح؟ واليهود كانوا يسألون عن الروح امتحانا. تمام؟ فواحد في مرة وحديث البخاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين مدخلي؟ يعني قال له أنا هدخل الجنة ولا قال له النار. فالشاهد إن هذه الأمور هل يسأل عنها؟ هل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكونه ينبأ من الله تبارك وتعالى يسأل هذا أين ناقتي وأين أنا ومن أبي؟ لا، وإنما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين. فالشاهد أن هذا سبب النزول يعين على معرفة أصناف الأسئلة التي نهي المؤمنون أن يسألوا عنها، وإلا فربنا ذكر مثلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، تمام، والرسول، مثلا يسألونك عن الأهلة يسألونك عن المحيض، تمام كذا، إذا سألك عبادي عني إلى آخر ذلك. فلا بد أن نعلم أنها لا تسأل عن أشياء هي خاصة بالأمور التي نهي عن السؤال عنها، مثل هذه الأسئلة التي سبقت. ولو جمعت، ركز بقى في هذه، لو جمعت كل الأسئلة من هذا الصنف لا يمكن، شوف لا يمكن، لا يمكن أن تجد صحابيا من الصحابة أولي العلم يسأل مثل هذا السؤال. يعني لا يأتي صحابي من الصحابة الكبار يقول متى الساعة، ولا يأتي صحابي يقول من أبي من الكبار، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء وابن مسعود والعلماء الكبار دول. تجد هذا من بعض الأعراب أو من بعض الصحابة اللي هم ليسوا مشهورين بالعلم، واضح؟ فليس طبعا هذا انتقاصا منهم، ولكن بيان لمنزلة هؤلاء، في فرق طبعا. فنلاحظ أن هذه الأسئلة إما أنها يقال قال رجل، أو تذكر عن واحد ليس في العلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وهؤلاء. وهذه فائدة مهمة جدا، أن هذه الأسئلة، لأن بعض الناس يقول لك كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، لا غلط، ليس صحيحا. كان بعضهم وبعضهم هذا ليس من كبار الصحابة علما وفقها في الدين، لا، كبار الصحابة ما كانوا يسألون عن هذا، كانوا يسألون عن خير العمل، كانوا يسألون أي الأعمال أفضل، واضح، وهكذا يسألون عن الأحكام التي يعيشونها التي يحتاجونها. تفضل أكمل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، أي لا تسألوا أيها المؤمنون عن أشياء لو أظهر جوابها لكم لساءكم وشق عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن الأمور، سبحان الله، من الأمور الدقيقة جدا في هذه الآيات، أن أولئك الذين أكثروا السؤال على أنبيائهم لم يعملوا بما فرض عليهم، بمعنى أنهم كانوا يسألون كثيرا ولم يعملوا. يعني هم أكثروا من السؤال وقل منهم العمل، لكن الصحابة الكرام كانوا بالعكس، كان الصحابة الكرام يسألون عن أخص ما يحتاجونه ويكثرون العمل، كلما علم الصحابي الكريم منهم شيئا عمل به طبقه مباشرة. فذروني ما تركتكم، إذا أنا تركتكم ولم أبين خلاص، يبقى إذن هذا لم يأمرني الله تبارك وتعالى بالبلاغ والبيان فيه بشيء، فتسكت عنه، واضح؟ شوف ماذا قال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. سبحان الله، هذا السؤال اللي الإنسان قد لا يقدر قدره، يعني هلك به من هلك من هؤلاء. الحديث اللي جاي كمان حديث عظيم جدا، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم، أن التحريم قد يكون عقوبة، يعني، ولكن هذا طبعا في زمن النبي، يعني في زمن الوحي وليس الآن، يعني قد يعاقب كما رفعت ليلة القدر. ليلة القدر رفع علمها بسبب أنه تلاحى رجلان، تمام؟ فنفس الشيء ممكن يكون بسبب جرم هذا الشخص يحرم على المسلمين، فبظلم من الذين هذا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيب هيقال: طب ما ذنب غيرهم؟ يكون ابتلاء لهم واختبارا لهم، يعني هو يكون عقوبة لبعض الناس ويكون ابتلاء. أضرب لكم مثلا، ربنا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني يمكن أن يفتن الناس بسبب معصية بعضهم، صح؟ طب وبعضهم الذي لم يعص الله ما ذنبه؟ يكون هذا ابتلاء في حقه وامتحانا تعلو به درجته إن صبر عليه. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. مناسبتها لما قبلها، لما منع الله تعالى من السؤال في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، أوهم اللفظ أن جميع أنواع السؤال ممنوع منه، فأتبعه بما ليس داخلا في النهي، فقال تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، أي ولكنكم إن سألتم عن أشياء بعد نزول القرآن عليكم بها، كالسؤال عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم وغير ذلك، فهنا قد وافق سؤالكم محله، فيبين لكم ما سألتم عنه. عفى الله عنها. قيل المعنى عفى الله عما كان منكم من سؤال عن تلك الأشياء التي نهاكم الله تعالى عن السؤال عنها فلا يعاقبكم عليها. وقيل المراد أن الله تعالى وإن نهاكم عن المسألة إلا أنه عفى عنكم السؤال حين ينزل القرآن فأذن لكم بذلك. وقيل المراد أن ما لم يذكره الله تعالى في كتابه فهو مما عفى عنه وأباحه لكم، فاسكتوا أنتم عنه كما سكت عنه سبحانه. والله غفور حليم، أي والله تعالى غفور يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، وهو الحليم سبحانه فلا يعاجل عباده بالعقوبة، كما قال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الآية قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهية عنها أناس سبقوكم فأجيبوا عنها لكنهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها، لأنهم لم يسألوا عنها على وجه الاسترشاد بل على وجه التعنت والعناد، فصاروا بسببها كفارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو في تعليقه الأخير لا أراه سديدا والله أعلم، لما قال لأنهم لم يسألوا عنها على وجه الاسترشاد، لا حتى لو سألوا على وجه الاسترشاد فيما نهوا عن السؤال عنه فيكون منهيا أيضا، بمعنى أن المذموم هنا ليس نية السؤال، ليس المذموم مجرد نية السؤال، لا يعني بمعنى أنه لا يقال إذا كان ينوي خيرا فالسؤال مشروع، لا، النهي عن السؤال نفسه، وإنما يعظم النهي إذا كان امتحانا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان مجرد سؤال لا ينوى منه العمل. فأقصد أقول أن تعليله لأنهم لم يسألوا، هذا التعليل يوهم أنهم إذا سألوا نفس المسائل ولكن أرادوا الاسترشاد فهم لا يدخلون في النهي، وليس كذلك، لأن هذه الأسئلة لا يسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي وأين ناقتي وهل أنا في الجنة أو في النار وهل أبويا أبي في الجنة أو في النار، هذه أسئلة ما يسألها، تمام؟ فيكون الممنوع هنا أصل السؤال، ويعظم الجرم إذا كان لا ينوي الاسترشاد وإنما ينوي الامتحان أو ينوي الاختبار أو ينوي مثلا مجرد سؤال وخلاص، يعني دون أن ينوي العمل به. تفضل أكمل. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن طبعا هو كرر الحديث مرة أخرى، كرر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرة أخرى اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ماشي، تفضل الآية اللي بعدها. مناسبة الآية لما قبلها، لما منع الله تعالى الناس من البحث عن أمور لم يكلفوا بالبحث عنها، كذلك منعهم من التزام أمور لم يكلفوا بالتزامها. ولما كان الكفار يحرمون على أنفسهم الانتفاع بهذه الحيوانات وإن كانوا في غاية الحاجة إلى الانتفاع بها، بيّن الله تعالى أن ذلك باطل، فقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا قبل أن ندخل في الآية. سبحان الله، قبل أن ندخل في الآية أنا أريد منك أن تلاحظ هذا الأمر، أن هؤلاء كانوا فعلا في ضلال مبين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن هدى وبينات ونور وفرقان وبراهين، ليه؟ لأن هؤلاء كانوا في ضلال مبين، يعني مثلا كانوا يطوفون عراة بالبيت، لماذا؟ يقولون كيف نطوف في ملابس عصينا الله فيها؟ فكروني بالراجل اللي هو فتح باب الحمام عشان محدش يبص عليه من الخرمة بتاع باب الحمام، يعني أنت دلوقتي مش عايز تطوف حوالين الكعبة بملابس عصيت الله فيها فتكون عريان؟ سبحان الله. فأقصد أقول إن هذا يعني ضلال مبين، فشوف هم هنا بيعملوا إيه، يحرمون على أنفسهم النعم والاستمتاع بها وربما يتقربون بذلك إلى الله مثلا، مش شرط إلى الطواغيت، لكن الله سبحانه وتعالى ما جعل عليهم ذلك، تمام؟ فكان ضلالهم من جهتين، من جهة الشرك وكذلك من جهة الإيه، وكذلك من جهة الابتداع في الدين. تفضل أكمل. ويشقون على أنفسهم بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أكمل. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي لم يأذن الله سبحانه وتعالى مطلقا بأن يفعل بالأنعام شيء مما ابتدعه الكفار، فلم يشرع لهم البحيرة وهي ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة، ولا السائبة وهي ناقة أو بقرة أو شاة تسيب وتخلى فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل ولا ينتفع منها بشيء، ولا الوصيلة وهي التي تحرم أو تجعل لآلهتهم، ولا الحامي وهو جمل يحمى ظهره من الركوب والحمل. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أي لم يشرع الله هذه الأشياء وليست هي عنده بقربة، ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك بغير دليل ويفترون نعم على الله. كلمة ولكن الذين كفروا، كلمة الذين كفروا هذه تأتي كثيرا في القرآن، وكثيرا يخص بها مشركو قريش وليس اليهود والنصارى. فمثلا ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكلمة الذين كفروا هي تشمل اليهود والنصارى بلا شك، لكنها في السور، ركز بقى، في السور التي يذكر فيها اليهود والنصارى فيكون المراد بها المشركون من العرب خاصة. تفضل. وأكثرهم لا يعقلون، أي وأكثر هؤلاء الكفار لا يملكون عقلا صحيحا راشدا، وإنما ينساقون إلى تلك الشرائع الباطلة بجهلهم متبعين في ذلك أكابرهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أيوة تمام. خلينا نقف هنا عشان الصورة الآن يعني إيه قربت أن هي تختم، بس أنا عايزك تركز كده في ما الذي تختم به السورة بعدما بين الله سبحانه وتعالى ضلال هؤلاء اليهود والنصارى، الشرك والابتداع في الدين، ولماذا لعنهم الله وهكذا. بين الله سبحانه وتعالى بين الله سبحانه وتعالى، وده أصل، هذا أصل عام في القرآن، أن يبين الله تبارك وتعالى أن الكافر لا حجة له، وإنما هو يتبع هواه، يتبع آباءه، زين له الشيطان عمله. يعني من أخص ما نزل له القرآن بيان أن كل الكفار على اختلافهم ليس لهم أدنى حجة، إما أنهم يتبعون الآباء أو يتبعون أهواءهم، واتباع الآباء هو من اتباع الأهواء. طيب بعد ما ذكر الله كل ذلك عنهم من الضلال المبين، سواء في تحريم ما أحل الله أو استحلال ما حرم الله أو الرهبانية المبتدعة أو ما يشقون على أنفسهم به من العبادات المبتدعة، ماذا قال الله؟ قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ركز بقى في هذا عشان أنت أحيانا الآية لا تفهم قدرها إلا بالسياق. أضرب لك مثالا دلوقتي، أنت لو لما احنا نأتي بهذه الآية وحدها كده، وإذا قيل لهم، أنا سأتكلم عن الكفار اللي هم مشركو قريش مثلا أو حتى اليهود والنصارى، تمام، يعني اعتبر أننا سأتكلم عن كل الكفار، فأقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، تمام، وإن كان الخطاب هذا يعني الأكثر أنه هو إيه يعني يراد به خاصة الكفار من إيه من قريش. طيب أنت إذا قرأت هذه الآية وحدها لا يمكن أن تعقل دلالة الآية إلا بعد أن تعرف الضلال المذكور في السورة من أولها إلى آخرها عن هؤلاء. يعني ضلال هؤلاء الذي ذكره الله عنهم، أقصد بالضلال المذكور في السورة يعني حال هؤلاء في الضلال. فأنت إذا قرأت هذا يعني تأملت ما الذي كانوا عليه في الضلال، حينها ستعرف لماذا هم لا يعقلون. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر عنهم أمور تخالف العقل والفطرة وتخالف الدين، تخالف دين إبراهيم، تخالف كل ميزان. فإذا دعوا إلى ملة إبراهيم ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. سبحان الله، أنت إذا استحضرت أنهم وجدوا آباءهم على الكفر والشرك والابتداع في الدين والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كل هذه الأمور وهم قالوا حسبنا، يعني لا نريد غيرها، واضح؟ فماذا قال الله؟ أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، حتى لو كانوا لا يعلمون ولا يهتدون ستبقون على ملتهم وعلى ما وجدتمهم عليه. وهذا يدل على الثناء العظيم على الصحابة الكرام الذين تركوا ما كان عليه آباؤهم. يعني أنا كنت أقول للشباب أحيانا أنتم لا تقدرون لماذا هؤلاء الصحابة رفع الله ذكرهم، لماذا؟ لأنهم فتنوا فتنة عظيمة، فتنة مخالفة دين الآباء، هذه ليست سهلة، فتنة عظيمة جعلها الله أول فتنة ذكرت في سورة العنكبوت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ قال ذكر ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أول فتنة. ولذلك ضرب مثلا بإبراهيم عليه السلام أنه خالف أباه وقومه وألقي في النار بسبب توحيده وهاجر. واضح؟ فالشاهد أنك أنت ربما لا تدري قدر أن يخالف الإنسان دين آبائه. واضح؟ وبعد ذلك يقاتل أباه ويقاتل جده أو عمه أو نحو ذلك. فإذا هذه الآية ركز فيها مرة أخرى، وإذا قيل لهم يعني بعد كل ما ذكر عنهم من الضلال والكفر والفسوق والعصيان، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله من الهدى والنور والبينات وإلى الرسول، ماذا قالوا؟ هل مثلا يقولون طيب تعالى نتفكر فيما جاء به؟ لا، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا، يكفينا. فربنا علم نبيه، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هل ستبقون على هذا الدين الباطل حتى بعدما عرفتم أنه ضال، أنه يعني أنه دين ضلالة؟ وهذا كما قلت لكم يدل على منزلة أولئك الصحابة الذين استجابوا لله وللرسول، أول ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا إلى الإيمان، يعني تركوا الضلالة ودخلوا في النور، وكذلك خالفوا دين آبائهم وتحملوا تبعات هذا الأمر من التعذيب ومن الهجر من آبائهم ومن السخرية ومن كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. مناسبة الآية لما قبلها، لما حرموا هذه الأشياء من قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الآية، اضطروا إلى تحليل الميتة فحرموا الطيب وأحلوا الخبيث، ولما اتخذوه دينا واعتقدوه شرعا ومضى عليه أسلافهم دعتهم الحظوظ والأنفة من نسبة آبائهم إلى الضلال والشهادة عليهم بالسفه إلى الإصرار عليه وعدم الرجوع عنه بعد انكشاف قبحه وبيان شناعته. فقال تعالى دالا على ختام الآية التي قبلها من عدم عقلهم. وإذا قيل لهم تعالوا نعم، ولكن يعني الذي يبدو لي لا يبدو لي هذه المناسبة والله أعلم، يبدو لي مناسبة أخرى أقوى بكثير. ما هي بقى؟ دلوقتي في الآيات السابقة ذكر الله تبارك وتعالى أشياء حلال ولكن الله تبارك وتعالى حرمها في مواضع، يعني هذه السورة ذكر فيها صنفين من التحريم، إما تحريم مطلق وهو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلى آخر ذلك، وحرمت أشياء من الطيبات في ظرف ما وهو في الإيه؟ في الإحرام، تمام؟ فربنا تبارك وتعالى جعل بعضها حراما بإطلاق إلا طبعا عند الضرورة، وجعل بعضها حراما في موضع، صح كده؟ فهذا يدل على أن التحليل والتحريم هو أمر لله سبحانه وتعالى، وهذا حكم الله، وما يخالفه فهو حكم الجاهلية. فناسب هنا أن يبين الله تبارك وتعالى الضلال عند هؤلاء، أنهم كانوا يستحلون المحرمات ويحرمون الحلال الطيب، فهذا يعني جزء من الايه من الضلال الذي كانوا عليه. تفضل اكمل. احسن الله اليكم. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، اي واذا قيل لهؤلاء الذين وقعوا في تحريم ما احل الله تعالى هلموا واقبلوا الى كتاب الله عز وجل والى رسوله عليه الصلاه والسلام ليتبين لكم شرع الله سبحانه وما اوجبه وما حرمه وبطلان ما ابتدعتم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، اي قالوا جوابا على من دعاهم إلى ذلك يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من قبلنا من الآباء والأجداد من طرائق ساروا عليها ونحن لهم تبع في ذلك، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي أيتبعون آباءهم حتى لو كانوا على هذه الحال التي لا يستحقون أن يتبعوا فيها، إذ لا يحملون علما بشريعة الله تعالى ولا يعملون على وفقها عملا صالحا، فكيف يتبعونهم ومثلهم لا يصلح أن يقتدى بهم؟ نعم، كما قال سبحانه: لاحظ ان انسب آية تذكر هنا هي آية في سورة الزخرف، قل، وفي قراءة قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يعني انتم بتقولوا نحن اتبعنا آباءنا، طيب لو انا جئتكم بأهدى، وطبعا كلمة أهدى لان اسم التفضيل لا يلزم ان يكون في المفضل عليه، لا يلزم ان يكون فيه شيء من التفضيل، مثلا اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا، مش معنى ذلك ان اهل النار يعني عندهم شيء من الخير لكنه اقل من اهل الجنة، لا، ليس عندهم خير، هم يسمونه يعني تفضيل ليس على بابه، لكن انا لا احب ان اسمي هذه التسميات. فنفس الشيء هنا، قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، طب لو انا جبتكم شيء افضل، قالوا ان بما ارسلتم به كاذبون. هذا يدل يقينا ان هؤلاء علموا الحق ولكنهم اعرضوا عنه، وهذا يدل كما قلت لكم على شدة هذا الابتلاء العظيم، إن إن إن إن الإنسان يخالف دين أباه ليس أمرا سهلا، لدرجة إن عبد المطلب إن أن أبا طالب آسف أن أبا طالب يموت على الكفر. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخالف دين أبائه. لما قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طيب تفضل أكمل. كما قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، الآية. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال جل وعلا: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. في هذه الآية والله العظيم، هذه الآية اللي هي في سورة لقمان، يعني أنت تتصور الآيات اللي قبلها: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، والآية التي عندنا اللي هي محل الدراسة: أولو كان آباؤهم لا يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني هل تتبعون آباءكم لو كانوا يعلمون لا يعلمون ولو كانوا لا يهتدون ولو كانوا لا يعقلون. تمام، لكن آية لقمان فيها معنى عظيم جدا زائد عن المعاني السابقة. ما هو؟ أن هؤلاء علموا يقينا أن ما هم عليه سيدخلهم النار، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن حالهم في الدنيا هو الضلال وأن حالهم في الآخرة النار. فشوف كيف جاءت هذه الآية المباركة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. طيب لاحظ أن في الآيات السابقة أولو كان آباؤهم لا يعقلون أو لا يعلمون أو لا يهتدون، صح؟ لكن هنا ماذا قال؟ قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني ستتبعون آباءكم ولو كان الشيطان أدخلهم عذاب السعير. يعني أنت تريد أن تتبع أباك، يعني لو أباك مثلا دخل النار أنت تريد أن تتبع أباك في ذلك، هذا يدل أن هؤلاء ليس عندهم عقل، يدل على أن هؤلاء فعلا ليس عندهم عقل. ونحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية، وقد تجد إنسانا يعني وصل إلى علم عظيم في أدق الأمور الطبيعية وهو يعبد بقرة أو يسجد لصنم، فنحمد الله تبارك وتعالى على هدايته والله سبحانه وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء. كان عندي أحد أهل العلم وكان يكلمني عن معنى عظيم جدا، يقول: أليس من قدرة الله العظيم أن يكون الحق بهذا الظهور ثم لا يهدى إليه ناس ممن يسمون بالعباقرة، يقول لك ده عبقرية هذا الزمان، ومع ذلك تجده يعبد قردا أو يعبد فأرا أو يعبد صنما أو يعبد بقرة. سبحان الله، سبحان الله، يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك. تفضل أكمل. أمر جديد للمؤمنين، تفضل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان المانع لهم من قبول الهدى كون ذلك تسفيها لآبائهم فيعود ضررا عليهم يسبون به على زعمهم، أعلم الله المؤمنين أن مخالفة الغير في قبول الهدى لا تضرهم أصلا، بأن عقب آية الإنكار عليهم في التقيد بآبائهم لمتابعتهم لهم في الكفر بهذه الآية. أيضا لما ذكر الله تعالى مكابرة المشركين وإعراضهم عن دعوة الخير بقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أعقبه بتعليم المسلمين حدود انتهاء المناظرة والمجادلة إذا ظهرت المكابرة وعذر المسلمين بكفاية قيامهم بما افترض الله عليهم من الدعوة إلى الخير، فأعلمهم أن على الداعي بذل جهده وأنه ليس مسؤولا إذا لم يصغ المدعو إلى الدعوة، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا لما بين الله تعالى هذه المناسبة أيضا مناسبة ممتازة جدا، يعني هي من أحسن المناسبات التي قيلت. وسبحان الله، يعني الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله من أقوى علماء التفسير في ذكر المناسبات في الآيات، لا لا لا يستكثر منها بالمناسبة، لا يلزم أن يجعل لكل آية مناسبة لما قبلها، لا، ولكن إذا تكلم عن مناسبة، وأنا يعني الحمد لله عندي عناية كبيرة بهذا الكتاب، طبعا عنده بعض المآخذ في مسائل صفات الله تبارك وتعالى تنكر عليه ويبين خطأه فيها، لكن لا يمنع ذلك أن ننتفع من كتابي، بل هذا الكتاب من أهم الكتب التي تراجع في تفسير القرآن بالذات في مسألة المناسبات. شوف المناسبة هذه والله مناسبة عظيمة جدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بيّن الحق لليهود والنصارى والمشركين، تمام؟ طيب، وذكر آخر ما ينتهي إليه النقاش بين المؤمن والكافر، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، يعني لما ندعوهم إلى القرآن وما فيه من الهدى والبينات هيقولوا إيه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذن هؤلاء لا حجة لهم، وإنما هم يتبعون الهوى، ومن كان يتبع الهوى فأنت لست ملزما بأن تبين له أكثر من ذلك، يجادلونك في الحق بعدما تبين، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه الآية من أعظم الآيات في المناظرة. كثير من الشباب الآن يشقى يروح يناظر واحد ملحد ولا واحد يهودي أو نصراني، يبقى معه ساعات وأيام وشهور وسنين، فاكر أنه يجب عليه أن يقنعه. من الذي قال ذلك؟ الإقناع أصلا عمل القلب، وكثير منهم يكون مقتنعا ويكذب، وهو يفرح ويتلذذ لما انت تبقى تتشحتف عليه وتتعب وتترجاه، وفي الاخر يهزلك رأسه ويقول لك لا انا ما اقتنعتش، فهمت؟ وانت تفضل تحرط في المية، والتاني يعمل لك فيديو كيف تقنع الملحد في اسبوع، كيف تقنع الملحد، تقنع ايه؟ هي المسألة مش مسألة اقناع، الاقناع هذا هو هداية للايمان، الهداية هذه بيد الله وليست بيدي هو، يعني هذا مش قرار بين يديه هو، لو كان يريد الحق فالله سبحانه وتعالى يهديه، لكن الإيمان ليس قرارا بيد الكافر. لذلك ربنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ذلك، يفكرون إن هو والله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها، يعني لو أنت جبت لنا آيات نؤمن، لا، قل إنما الآيات عند الله، يعني قولهم باطل من كل جهة. أولا الآيات ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. الأمر الثاني، ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ قد تأتي الآية ولا تؤمنون بها، لكن إذا جاءت الآية ولم تؤمنوا بها إلا يحصل بها، سيقلب الله أفئدتكم وأبصاركم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم جاء هذا البيان ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة إلى آخر ذلك، ذكر آيات عظيمة كانوا يطلبونها، وبين أنها لو جاءتهم ورأوا الجنة والنار بأعينهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، تمام. فهذا معنى عظيم ينبغي أن يعقله الدعاء إلى الله والمناظرون عن الإسلام، أنت عليك البلاغ المبين، ولا معنى قط بأن تبقى تناظر شخصا وأنت تعلم أنه بين له الحق ويعاند، إلا إذا كنت تريد أن تحرجه وأن تبين بطلان ما هو عليه، نعم، لكن إذا كان بينك وبينه يعني لا ينتفع الناس من هذه المناظرة ولا يرونها، فهذه مضيعة للوقت والله العظيم شباب مثل الورد أضاعوا أعمارهم مع هؤلاء. يدخل بقى التاني يقول له والله أنا صحيت الصبح لقيت نفسي كفرت بالله. طب ليه حبيبي كفرت بالله ليه؟ قال لك والله ما عجبنيش الدين وحسيت ان ربنا يعني ظلم الناس وان في اطفال بيموتوا طيب تفضل انت بقى تناقشه تمام، وهو يلعب بك، انت تجيب له ايات واحاديث وتقنعه وهو يلعب بك، ما اقتنعتش هتعمل ايه يعني؟ شققت عن قلبي عشان شوفه اقتنع ولا لا وتبقى معه سنين طويلة؟ لا، لابد ان تعلم هذا الهدي، هذا هداه، الهدى واضح. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول هم قالوا إيه؟ قالوا تعالوا نفكر كده في القرآن ونتدبر؟ أبدا، قالوا لا، شوف من الآخر إحنا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني والله لو جبت لنا أهدى شيء في الدنيا لن نترك ما كان عليه آباؤنا. هل يمكن لعاقل أن يبقى يناظر هؤلاء بعد هذه المقالة؟ يعني هم خلاص. فلذلك جاء هذا البيان من الله تبارك وتعالى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن جملة الهداية أن تبين لهم الحق. وكل من جاءك يسعى وهو يخشى، أن إنسان يريد أن يتدبر ويسألك بين له، لكن إنسان يلعب بك ويستهزئ بدينك وأنت مستمر معه وتضيع وقتك وتتحايل عليه، ويا حبيبي طب ليه ربنا، أنت إيه اللي زعلك من ربنا؟ والله شاب من سنتين تقريبا طلع بعد ما قعد يغش الناس فترة يقول لهم أنا مش عارف اسمي إيه كده، وحط لنفسه اسم مذهب. بعد كده قال لك أنا صحيت الصبح لقيت نفسي عايز ألحد، والناس بقى دخلوا ليه كده حبيبي ليه تلحد ليه؟ طب إيه اللي زعلك من الدين؟ وهو يلعب بيهم بقى. طيب هو أنت ما تبين ليه الحق وخلاص، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إيه اللي هيحصل يعني؟ أنت إذا كان هو نفسه يستهزئ بك ولا يقبل عليك ولا يريدك تمام ولا يريد أن يسمع منك، لماذا تفرض نفسك علي يا أخي؟ سبحان الله، والله أنا غريب. يعني لو أنك صرفت جهدك للشباب المقبلين، وأرى عدد كبير من الدعاء ينفق ملايين الدولارات. واحد من مدة بيقول لي إحنا بنعمل لقاءات مع المشاهير، اللي هو إزاي يا عم الحاج يعني؟ قال لك يعني بناخد مواعيد مثلا من لعيبة الكورة اللي هم الكفار، بعد سنتين مثلا هنقابله السكرتير بتاع حضرته، قال له بعد سنتين إن شاء الله هنقابلك عشان نكلمك عن الإسلام، ويدفع بقى ملايين ويدفع حاجات عشان إيه يجلس معاه. طيب هل أنت قدرت المنفعة المرجوة من هذا الأمر؟ وهل قدرت أن آلاف بل ملايين الشباب على مستوى العالم لا يجدون أنشطة، لا الأبناء ولا النساء ولا الشباب ولا المقبلين على الزواج ولا حديث العهد بالإسلام؟ أنت حينما تغطي هؤلاء وتغطي احتياجات هؤلاء تبقى تفكر في الأمر اللي انت هتنفق فيه ملايين الدولارات عشان تقعد ربع ساعة مع لعيب كرة تكلمه عن الإسلام؟ يعني لازم الإنسان يقدر الجهد المبذول ويقدر المال المبذول. وهؤلاء إذا أسلموا ينفعوا أنفسهم لا ينفعون الإسلام. إنما دلوقتي يكون واحد ممثل أسلم أو مغني أسلم الناس تطير به وتجعله شيخ، هذا خطأ تماما. ينبغي أن يعلم إن هو اللي محتاج للإسلام، وإن هو اللي يتشرف بالإسلام ولا يعطى أكثر من قدره. هو ايه قدره؟ كان انسان ممثل او لعيب كوره، هذا هو قدره. بعد ذلك يبقى السباق في الدين، يدخل في السباق ويسابق في العمل الصالح ويدل على الخير الذي يعوض به ضلاله وفسقه وما كان ينشره بين الناس. واضح؟ انا بتكلم على الانسان الفاسق، مش بتكلم على لعيب الكوره يعني تحديدا. فالشاهد اللي انا عايز اقوله ان هذه القاعده عظيمه، وهي ان من علم انه يتبع هواه فلا معنى للاستمرار في مناظرته إلا إذا كنا نريد أن نكشفه وأن نفهمه وأن نبين باطله وأن نكشف باطله. إنما أنك بينك وبينه تدخل على الخاص وتفضل تتشحتف عليه، فهذه والله مضيعة للعمر، وهي يعني تخالف العقل. فضل أكمل. أحسن الله إليكم. وأيضا لما بين الله تعالى أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال ما على رسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، فكأنه تعالى قال إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من أنواع المبالغة في الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيء منه، بل بقوا مصرين على جهلهم، مجدين على جهالتهم، على جهالاتهم وضلالاتهم، فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم، بل كونوا منقادين لتكاليف الله، مطيعين لأوامره ونواهيه، فلا يضركم ضلالتهم وجهالتهم. فلهذا قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي يا أيها المؤمنون ألزموا أنفسكم العمل الصالح، ألزموا أنفسكم العمل بطاعة الله تعالى وترك معصيته، فإنه لا يضركم من سلك غير سبيل الحق. إذا أنتم استقمتم على صراط الله تعالى فأمنتم بربكم وأطعتموه، ومن ذلك قيامكم بواجب أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا ضير عليكم بعد ذلك إن تمادوا في غيهم وضلالهم ما دمتم قد أديتم حق الله تعالى فيهم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي إن مآلكم في الآخرة إلى الله تعالى وحده، وسوف يخبركم بما قدمتموه في الدنيا من خير أو شر، فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ويجازيكم عليها ثوابا أو عقابا. نقرأ الفوائد الشيخ. نعم بارك الله فيك. طيب يعني يعتبر الحمد لله عامة الفوائد ذكرت بحمد الله تبارك وتعالى. طبعا يا شباب ليس معنى ان احنا بنتجاوز بعض المواضع انك انت وانت بتراجع الكتاب انك انت تتجاوزها، لا، انت بحاجة ان تقرأها بحيث ان انت تستذكر. وكما قلت لك يعني انا بصراحة لا احب طريقة ان اي فائدة تذكر، لا، كلمة فائدة لها وزنها، مش اي فائدة بعيدة نذكرها ونتكلف ذكرها ونكثر بها الكتاب. يعني أنا في رأيي أن هذا الكتاب جهد كبير جدا، جزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم، وأنا والله يعني شبه مكافأة لهؤلاء الذين يعني جمعوا هذا الكتاب وتعبوا في ترتيبه، والله أنا أحتسب في ذلك أن أنا أحاول أن أنشره، وأرجو من الله أن يصل يعني أن يكتب أجرهم بهذا النشر. تمام، لكن مع ذلك في بعض الملاحظات، منها تكثير الفوائد، إن أي فائدة تذكر، لا، ليس أي فائدة تذكر. يعني الإنسان لما يذكر الفائدة فعلا اللي هي فائدة وتحتاج التنبيه، أنا في رأيي هذا أفضل من الاستكثار. زي ما واحد يقول لك هذه المسألة عليها 1000 دليل ويأتي بأدلة متكلفة وبعيدة وأحاديث ضعيفة، طب لماذا؟ الإنسان لو أتى بدليل واحد محكم صحيح من جهة الورود ومن جهة الدلالة يكفي. تمام، فالاستكثار يلهي، ألهاكم التكاثر حتى يدخل في هذا. يعني مثلا كتاب 44 مجلد، تمام، لو أن الإنسان يعني لو قلنا أن هذا الكتاب مقدم لمن؟ هذا الكتاب مقدم، هل هو مقدم لطالب العلم؟ طالب العلم القوي في علم التفسير هو يستغني عن هذا الكتاب، بمعنى أنه هو أصلا لما بيراجع الآيات عنده مراجعه الخاصة، بالعكس المراجع التي يرجع إليه أوسع من هذا، سيكون هذا الكتاب مجرد مقدمة. تمام، طب طبعا سينتفع منه بلا شك، لكن أقصد أقول إن العمل اللي قام به أصحاب هذا الكتاب يقوم به الطالب المجتهد اللي هو فاهم، يعني يأتي يذهب إلى كل تفسير متى، يعني يعرف أن يأخذ من كل تفسير أحسنه. تمام، طيب هل هو للمبتدئ؟ لو كان للمبتدئ هو كبير جدا إنه 44 مجلد، فهمت كذا؟ فهو الكتاب يعني أنا في رأيي إنك تتعامل معه بحكمة، وهو إنك أنت ما تفكرش إنك لازم تقرأ كل حرف في الكتاب، لا، غلط. وأرجو أن تكون الطريقة اللي احنا ماشيين فيها يعني أرجو أن هي تكون خيرا وصوابا، أن احنا نقف على أهم ما في الكتاب والأمور الميسرة ممكن أنت تقرأها مع نفسك. طيب نتفضل ندخل في الآيات اللي بعدها. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. يا واد يا زاهر عايزك تقرأ تاني فيقسمان بالله، لأن أنت وقفت وقف ليس حسن هذا الوقف، وبدأت بداية أيضا ليست حسنة. المفروض إن ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، بمعنى إن كلمة إن إذا لمن الآثمين ما ينفعش تبدأ بها وإنما تأتي بما قبلها، فإيتي من أول فيقسمان بالله. تفضل. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم أن يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، بارك الله فيك. ادخل في تفسير الآيات على طول. تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا شهادة لا أو أول معلش معلش معلش بالذات دي اقرأ فيها المعنى الإجمالي عشان يتصوروا الطالب أولا يفهم إيه معنى الآية، لأن الآية دي كثير من الشباب حتى لما أكون بصلي بالشباب في رمضان سبحان الله قبل ما تبدأ سورة المائدة يكون عليها الدور، لازم أحاول أشرح الآية دي بالذات للشباب اللي بيصلوا معايا، لأن بحس ان هم اول ما بتيجي الايه دي كده ايه يعني ما بيشكونش فاهمينها خالص يعني، فخلي المعنى الاجمالي الاول وبعدين نكرره في المعنى العام، قصدي في تفسير الايه. اتفضل. السلام عليكم. المعنى الاجمالي: يخاطب الله تعالى المؤمنين انه اذا حضرت مقدمات الموت احدا منهم فليكتب وصيته وليشهد عليها اثنان من المؤمنين العدول، وفي حال كان على سفر وحضره اجله فليشهد آخران من غير ملة الإسلام إذا لم يوجد العدلان من المؤمنين، يكون الشاهدين اللذين من غير ملتهم بعد صلاة العصر. أعد الكلمة عشان لي كلمة فيوقف ما ظهرتش. فيوقف المسلمون، تفضل. فيوقف المسلمون الشاهدين اللذين من غير ملتهم بعد صلاة العصر ويجعلانهما يحلفان بالله إن شكوا في شهادتهما وظهرت لهم منهما ريبة أنهما لا يبغيان بحلفهما عرضا من الدنيا حتى يكذبا فيها، بحلفهما أنهما لا يبغيان بحلفهما عرضا من الدنيا حتى يكذبا فيها، وأنهما لا يحابيان أحدا ولو كان من قرابتهما، وأنهما لا يكتمان شهادة الله عندهما، وأنهما إن فعلا شيئا من ذلك فإنهما يكونان بذلك من المذنبين العاصين. فإن ظهر أنهما كاذبان بأن خانا في أداء أمانة الميت أو بدلا في وصيته فاستوجبا بأيمانهما الكاذبة الإثم، فعندها يقوم مقامهما اثنان من أولياء الميت المستحقين للتركة، ويكونان من أولى من يرث الميت، فيحلفان بالله أن شهادتهما أحق من الشهادة التي شهد اللذان من غير المسلمين التي كذبا فيها وخانا، وأنها أصح منها وأثبت، وأنهما ما تعديا الحق في الشهادة والإخبار عن خيانة هذين الشاهدين، وأنهما إن كذبا عليهما فإنهما إذن من الظالمين. ثم يخبر تعالى أن ذلك التحليف للشاهدين إذا تريب في أمرهما أقرب لإتيانهما بالشهادة على وجهها الصحيح بلا كذب ولا خيانة، وأمر الله سبحانه العباد بأن يتقوه ويسمعوا ما يؤمرون به فيعملوا على وفقه. فيعملوا على وفقه. وأخبر أنه تعالى لا يوفق الفاسقين للحق. تفسير الآيات. يعني قبل أن ندخل في تفسير الآيات نريد أن نبين أيضا أن هذا الحكم مما يعني جاء حصرا في هذه السورة المباركة وضمن الأحكام التي اختصت بها هذه السورة المباركة. باختصار يا شباب، ما معنى هذه الآية؟ يعني ما هو الحكم فيها؟ ما هو الحال؟ الحال أن الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. إنسان يعني وجد إن هو نزل به الموت أو مقدمات الموت فسيكتب وصية. طيب كتب الوصية والمفروض إن هو يشهد عليها اثنين من المؤمنين العدول، خلاص يشهدوا عليها. طيب إذا كان هو يسافر مثلا في تجارة وكان لم يجد مؤمنين يعني اثنين من المؤمنين فليشهد آخران يعني اثنين من غير ملة الإسلام يعني اثنين من غير ملة الإسلام يشهدان. فلما الاثنين بقى المسلمين دول اللي أقصد الاثنين اللي هم غير المسلمين هيروحوا بالوصية للمسلمين اللي هو للمسلمين الذين فيهم أقارب هذا الميت، فهيقول لهم إن الميت فلان الفلاني كتب هذه الوصية قبل أن يموت، خلاص. والمؤمنون يعني جماعة المؤمنين سيستحلفونهما، يعني يجعلونهما يوقفونهما بعد صلاة العصر، ويجعلانهما يحلفان بالله. إن شكوا في شهادتهما، لو ارتابوا يعني، ولو ظهرت منهم ريبة، فهم يحلفوا أنهما لا يبغيان بحلفهما عرضا من الدنيا، ولم يحملهم ذلك على الكذب، وإنما وأنهما لا يحابيان أحدا ولو كان من قرابتهما، ولا يكتمان شهادة الله. طيب، في الوقت ده هما طبعا في الوقت ده ممكن يظهر كذب أو خيانة. ممكن مثلا أقرباء الميت يقولون لا، الميت لا يمكن أن يوصي بهذا الأمر، ده الميت قال كذا أو قال كذا، فيبقى حصل إيه؟ حصل شك. إذا حصل شك أو ريبة، فيقوم اثنان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، اللي هي في الآية ربنا سبحانه وتعالى قال فإن عثر على أنهما استحق إثما، يعني عرف وتحقق لدينا أنه مستحق إثما، يعني كان من الآثمين فعلا. طب إيه اللي يحصل في هذا الحال؟ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. آخران يعني لو ظهر كذب هؤلاء وأنهم خانوا الأمانة أو بدل في الوصية، فكذا استوجب الإثم، فعندها يقوم مقامهما اثنان من أولياء الميت اللي هم مستحقين للتركة، لأن الميت ده ممكن يكون بيوصي، وطبعا أنتوا عارفين إن التركة بتكون من بعد وصية يوصى بها أو دين. فممكن مثلا إن الاثنين اللي هم من اليهود أو النصارى مثلا يأتوا يقولون إن فلان ده كتب إن أنا كان علي دين لفلان أو إن أنا أوصي لفلان، ويكونوا كذابين في ذلك. ففي الوقت ده يقوم اثنين بقى من اللي هم استحقوا التركة من أولياء الميت، فيقولون لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني كل واحد منهم يدلي بإيه؟ يدلي بحجته. وهذا الحكم ليس موجودا إلا في هذه السورة المباركة. تفضل، لما نقرأ إن شاء الله سبب النزول سيتبين بإذن الله. اقرأ الأول مناسبة الآية. تفضل. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال الله تعالى في آخر الآية السابقة إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، فذكر أن مرجعنا إليه بعد الموت وأنه يحاسبنا ويجازينا، ناسب أن يرشدنا في أثر ذلك إلى الوصية قبل الموت وإلى العناية بالإشهاد عليها لئلا تضيع. وأيضا لما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كان في ذلك تنفير عن الضلال واستبعاد عن أن ينتفع بهم في شيء من أمور المؤمنين من شهادة أو غيرها، فأخبر تعالى بمشروعية شهادتهم أو الإيصال إليهم في السفر. والله سبحان الله، سبحان الله، والله لا السبب الأول ولا لا المناسبة الأولى ولا الثانية لا أجد لهما أي أثر في الآية، سبحان الله. وأستغرب جدا من هذا الالتزام الذي التزمه مثلا أبي حيان رحمه الله، أو حتى في تفسير المنار مثلا، يعني أحيانا تذكر مناسبات صراحة بعيدة جدا، يعني يلتمسون أدنى يعني أدنى ملابسة أو أدنى صلة حتى لو كانت غريبة بهذه الطريقة، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فبصراحة أنا لا أجد ذلك ولا حتى اللي بعدها، وإنما الذي أجد أن هذا حكم شرعي احتيج لبيانه في هذا الظرف، لا يلزم أن يكون له صلة مباشرة بالحدث الذي قبله سواء كان نبأ أو سواء كان شرعا، وإنما الحال وواقع المسلمين كان يحتاج هذا الأمر. قد تظهر مناسبة، قد تظهر بلا شك، لكن لا تتكلف بهذه الطريقة. يعني شوف مثلا يعني في المناسبة الثانية بالذات، يعني بيقول يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، قال كان في ذلك تنفير عن الضلال واستبعاد عن أن ينتفع بهم في شيء من أمور المؤمنين من شهادة أو غيرها، فأخبر تعالى بمشروعية شهادتهم. يعني بصراحة يعني هل أصلا هذه الآية نزلت لبيان شهادة الكافر أم نزلت لبيان ماذا ينبغي يعني ماذا ينبغي في هذا الحال؟ يعني هل هذه الآية في الأصل نزلت تقول يا جماعة هذا الكافر وإن كان كافرا لكن برضو ممكن نقبل شهادته عشان إحنا نقول إن هذه المناسبة؟ لا، هذا جاء عرضا في الآية وليس قصدا. والله أعلم لا السبب الأول ولا السبب لا الصلة الأولى ولا الصلة الثانية أجدها مناسبة بين الآيتين، ولا يلزم أن يكون بين الآية وما قبلها مناسبة بهذه الطريقة، لا يلزم. إذا ظهرت وكانت بغير تكلف فحسب. تفضل. المشكلة بقى ايه المشكلة؟ ان مثلا احيانا انسان يا جماعة بيفكر ان هو كثرة الشروح في الاحاديث وكثرة التفسير يجعله يذكر كل فائدة، فيقول لك مثلا ايه، في جاب لك الحديث تحته 20 صفحة شرح. واحد كان بيفتخر بيقول ان شيخه شرح مش عارف حديث جبريل في كام سنة. طب وهي دي شطارة؟ هي بكثرة المعلومات ولا انك انت تترك المعلومة لأليق موضع بها؟ ما ممكن واحد يذكر كل فقه الصلاة تحت كلمة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويتكلم عن الصلاة وأنواعها وفرائضها وصلاة الخوف وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء. هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، وإنما الصواب أن الشارح يترك الشرح والتعليق لأليق موضع بالمعلومة. تمام؟ فدلوقتي انت مثلا بتعمل كتاب جامع في التفسير، او انت عندك درس، فانت متصور ان كل فائدة مذكورة تحت الحديث لازم اذكرها للشباب. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده ان انا لو عندي 100 شرح البخاري اجيب ال100 شرح كلهم تحت الحديث؟ مش لازم انتقي. هذا هو اللي النقد. النقد هو ان الانسان يكثر الجمع، تمام، ويقلل في الاخذ. تمام؟ يبقى الإنسان بيجمع فعلا، تطلع على هذا وهذا. يعني ابن تيمية كان يقول ربما طلعت على الآية الواحدة 100 تفسير. لكن هل ابن تيمية كان يذكر كل ما اطلع عليه ولا كان يختار؟ كان يختار. فيبقى أنا مش لازم يا شباب لما أكون بعمل درس للشباب أو للناس في تفسير آية أو شرح حديث إن أنا كل معلومة تحت الآية أو الحديث أجيبها. فأنت مثلا إذا رأيت في مناسبة من المناسبات أصاب صاحب الكتاب هاتها، لكن إذا شعرت أنها بعيدة لماذا تأتي بها؟ يعني هل تظن انك انت لو فوتها ستفوت يعني شيء؟ لا، بالعكس، انت كده كبرت حجم الكتاب جدا. انت فعلا يعني حجم الكتاب كبير كبير. يعني انا لا اعلم تفسيرا للقران بهذا الحجم، فاهم؟ فانا في رايي ان هذا من اعظم المآخذ على هذا الكتاب، وان كان اهله يعني جميع هذا الكتاب يشكرون ويدعى لهم بالخير، اسال الله ان يكتب اجرهم. ولكن هذه الملاحظه سبحان الله يعني أرجو أن هم ينتبهوا لها، الإكثار من الفوائد. ويعني وعايز أقول في المقابل، والله هناك آيات تركوا مواضع فيها نفيسة جدا. يعني هناك مواضع مثلا لابن القيم ولابن تيمية وللطبري وللطاهر بن عاشور وغيرهم بتكون تحت الآيات يعني أقوى بكثير من اللي هم ذكروه. لكن عادي، مش مشكلة ان هما ممكن يكون لم يقفوا عليه، عادي، كل واحد فينا ربنا بيفتح له. لكن هل لازم ان كل فائدة اجدوها اذكرها تحت الكتاب؟ لا، مش لازم ابدا يا جماعة، مش لازم. الانسان يختار، يعني خلي الجمع واسع وخلي الاختيار اضيق. تفضل اكمل. السلام عليكم. طب ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهما. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. كان تميم رضي الله عنه قبل أن يسلم، يعني أنه كان نصرانيا. تفضل أكمل. السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، أي يا أيها المؤمنون إذا حضر أحدكم. أنا مش عارف أنتوا فهمتوا الحديث ولا لأ. يعني الحديث معناه إن في رجل مسلم خرج، تمام، وكان خارج في تجارة مع عدي بن بداء وتميم رضي الله عن تميم. طبعا تميم أسلم بعد ذلك، فمات السهمي وهو مسلم، تمام، الرجل من بني سهم مات بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته هم جم قالوا له ده الرجل ده، قالوا له ما جماعة ده الرجل ده ساب التركة دي، فأهل الميت قالوا لا ده في جام من فضة، الجام اللي هو إناء من فضة وهو عربي يعني مخوص يعني عليه صفائح الذهب، ده راح فين بقى يا جماعة؟ ملقهوش، تمام كده. فقالوا ابتعناه من ايه؟ من تميم وعدي. فعرفوا كده ان ايه، ان تميم وعدي سرقوا ده من التركة، خلاص كده يبقى كده عثر على انهما استحق اثما. فقام بقى رجلان من اوليائه فحلفا لشهادتنا حق من شهادتهما، وان الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت هذه الآية. تمام، تفضل. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثانية ذو عدل منكم، أي يا أيها المؤمنون إذا حضر أحدكم مقدمات الموت وعلاماته فكتب وصيته فليشهد عليها اثنان من المؤمنين من ذوي الاستقامة والمروءة أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، أي وليشهد على الوصية آخران من غير أهل ملتكم أيها المؤمنون سواء من اليهود أو النصارى أو غيرهم إن لم يوجد ذو عدل منكم وفي حال سفركم وإيقانكم بحضور أجلكم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، أي فتوقفون الشاهدين اللذين من غيركم بعد صلاة العصر وتجعلونهما يحلفان بالله تعالى إن شككتم في شهادتهما وظهرت لكم منهما ريبة في أنهما قد خانا فيحلفان حينئذ بالله تعالى أن لا نبغي بحلفنا هذا عرضا من الدنيا فنكذب في شهادتنا ولا نحابي أحدا ولو كان المشهود عليه من أقربائنا. عن الشعبي أن رجلا حضرته الوفاة بدقوقاء فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما بتركته إلى أبي موسى الأشعري فأخبراه فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا وإنها لتركته ثم أجاز شهادتهما. نعم يعني ويقصد أن هذا أمر قليل، يعني هذا سبحان الله فعلا في وقائع بتكون أحكام شرعية قليلة، مثل مثلا أن المرأة يشهد عليها أربعة بالفاحشة المرأة والرجل، هذا أمر نادر جدا يعني مع أنه حكم شرعي، فمش لازم الحكم الشرعي يوجد له تطبيقات، يعني مش لازم يوجد له تطبيقات، فهذا الحكم الشرعي إذا وجد يعمل به. تفضل. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أي ولا نخفي عنكم الشهادة التي حملنا الله تعالى إياها على الوصية بتحريفها أو تبديلها أو كتمانها بالكلية، فإن إن فعلنا شيئا من ذلك وقعنا في الإثم مع الواقعين فيه، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن ظهر أنهما كاذبان فوجد أنهما قد خانا من مال الميت شيئا أو بدلا وصيته فاستوجب بأيمانهما الكاذبة إثما، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى استحق عليهم الأوليان ثلاث قراءات، استحق بفتح التاء والحاء، والأوليان مثنى أولى رفع باستحق على أنه فاعل، ثانيا استحق عليهم مثنى، عندك الأوليان مثنى ولا مثنى؟ مثنى شيخ جزاكم الله خير، مثنى أولى رفع باستحق على أنه فاعل، الثانية استحق عليهم الأوليين ومرفوع استحق ضمير الإيصاء أو الوصية أو المال أو الإثم، الأولين جمع أول أي المتقدم ذكرهم من أي من الأولين الذين استحق عليهم الإيصاء أو الإثم، الثالثة استحق بضم التاء وكسر الحاء على البناء للمفعول مرفوع باستحق على أنه نائب عن الفاعل، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي فحينئذ يقوم مقامهما اثنان من أولياء الميت المستحقين للتركة وليكون من أولى من يرث هذا الميت الذي شهد على وصيته فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، أي فيحلفان بأن شهادتنا أحق من شهادتهما التي كذبا فيها وخانا وهي أصح وأثبت وما تجاوزنا الحق في شهادتنا وإخبارنا عن خيانتهما، فإن إن كذبنا عليهما نكون في عداد الظالمين ونقتطع بذلك أموال الناس بغير حق، ذلك أدنى نعم. أن يأتوا بالشهادة لأن على طبعا لماذا الفرق بين الآثمين والظالمين، إن الإثم هؤلاء لو أثموا بأنهم مثلا خانوا في الوصية أو سرقوا منها شيئا أو كذبوا فيها، فقالوا إن هو قال إن فلان له عليه دين، فهذا إثم. لكن الظلم بقى يكون من الاثنين التانيين، لأن الاثنين الآخرين اللي هم من أولياء الميت هنا هيعملوا حاجتين. الأمر الأول هو إن هم هيتهموا هؤلاء، والأمر الثاني هيكذبوا في الوصية، فيبقى هذا ظلم. تفضل. أحسن الله إليكم. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، عفوا، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي هذا الفعل من تحريف الشاهدين إذا استريب بهما أقرب لأن يصدقوا في شهادتهم ويقيموها على الوجه الصحيح فلا يكذبوا ولا يخونوا، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. لا لا، قبل أن ندخل في هذا، هذه الآية من تضم للشواهد والأمثلة على أن سورة المائدة المباركة هي من السور التي يذكر فيها كثيرا حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه. يعني أنا ياريت واحد منكم على البوت اللي احنا بتبعتوا لي، طبعا عايز أقول إن البوت بيأتي عليه أسئلة كثيرة، وأنا والله قدر الإمكان بجاوب عليها، وممكن أطيل مع واحد يعني أو أسجل له رسالة طويلة، وأيضا بعلم الواجبات اللي بيعملها بعض الشباب أحيانا، مثلا أكلف بتكليف أو واحد بيسأل أسئلة في الدروس أجيبه ولله الحمد. من الأمور اللي أنا يعني أريد أن أكلف أحدكم بها أو حد يعني ياريت يعملها، إنه يجمع حكمة الله تبارك وتعالى المتعلقة بآيات الأحكام من سورة المائدة، منها مثلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، واضح، أو مثلا ليذوق وبال أمره، أو مثلا هنا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو مثلا ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم. كل هذه اللام هي تعليل ومن حكمة الله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي أو يخاف هؤلاء الشهود أن لا تقبل أيمانهم إن ظهر كذبهم وخيانتهم فترد الأيمان إلى الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون ويفتضح أمر شهود الوصية بين الناس، واتقوا الله واسمعوا، أي واتقوا الله تعالى في جميع أموركم، ومن ذلك ترك الحلف بالله تعالى كذبا واجتناب خيانة الأمانة وغير ذلك، واسمعوا ما يقال لكم فاعملوا به والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي والله تعالى لا يوفق للحق الخارجين عن طاعته واتباع شريعته. نعم، هذا أيضا يبين أن الله يضل أو لا يهدي بسبب ما العبد. هات الفوائد العلمية واللطائف. تفضل. الفوائد العلمية واللطائف. أولا، يستفاد من قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية مشروعية الوصية والحث عليها وتأكيد أمرها وعدم التهاون فيها بشواغل السفر وإن قصرت فيه الصلاة وأبيح فيه الإفطار في رمضان، وأنه ينبغي لمن حضره الموت وعنده ما يوصي به أن يوصي. الثانية، أن الوصية معتبرة ولو كان الإنسان قد وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. نعم، يعني هو يريد أن يقول هنا، يعني بعض الناس يظن أن الإنسان إذا قرب موته وشعر بالموت فلا تقبل وصيته. لماذا؟ لأنه قد يجور وقد يظلم، ولذلك اختلفوا في طلاق من حضره الموت، لأنه ممكن يكون يضر بامرأته، واضح، وهكذا. فهو بيقول لا، الآية واضحة كالشمس فيها إمضاء تلك الوصية، مدام الإنسان الذي نزل به الموت عقله ثابتا فتجوز وصيته. تفضل. الإشهاد على الوصية خلاص مرت معنا. جواز شهادة الكافر إذا عدم المسلم، هذا أيضا فائدة، وجواز سفر المسلم مع الكافر، وشرعية اختيار الأوقات التي تؤثر في قلوب الشهود، منها اللي هي إيه؟ يتحبسونهما من بعد الصلاة. التغليظ أيضا في على الحالف بصيغة اليمين، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، وأنه طبعا لا يحلف بغير الله، وأن إقسام الشاهدين لا يلزم إلا عند الارتياب، لأنه قال إن ارتبتم، أن رد شهادة الأوليين لشهادة الشاهدين على سبيل الاعتداء أعظم اعتداء، صح، لأنه قال الظلم وفي الأولى قال الإثم، وأظن إحنا قلناها الحمد لله. طيب خلينا نقف هنا لأن صلاة الظهر الآن، وإن شاء الله بقي عندنا فقط صفحتان من هذه السورة المباركة. إن شاء الله عندنا درس بعد العصر يعني الساعة 5، من الساعة 5 إلى الساعة 7:30 إن شاء الله ننهي هذه، ننهي سورة المائدة وندخل في سورة الأنعام، ونحاول قدر الإمكان، لأن أنا عندي 3 أيام مش هقدر أدي فيها ودروس، هشوف كده ممكن أدي بعد الفجر لأن عندي مخيم كده مع الطلاب إن شاء الله، فغالبا يعني ممكن ناخد من 5:30 ل 7:30 يوميا إن شاء الله، بحيث إن إحنا لا نفوت. يبقى إحنا موعدنا إن شاء الله الساعة 5 بتوقيت مكة، وتقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا يا زاهر حبيبي. تسلم، بارك الله فيك. الله يحفظك.